عباد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد جمعتنا الطاعات عليها تشتاق الأرواح إليها في الحج تنادي باريها أمة خير الخلق محمد يا من ترجو المولى بادر كي تحيا في الدنيا ظافر ميلاد بالخير الوافر في عشر ليال لك تشهد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، آذن النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالحج في السنة العاشرة، فتوافد الناس ليحجوا معه، فحج معه قرابة 100,000، وذلك لحرصهم على مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أداء هذا النسك العظيم. وهكذا المؤمنون العقلاء يحرصون على هذا المعنى العظيم، هو اختيار الرفقة الطيبة الذين يكون لهم أثر عظيم على الإنسان، فإن المصاحب والرفيق في السفر يؤثر على الإنسان، مرة يجده يؤدي أعمالا صالحة فيقتدي به، ومرة يكون ذلك الرفيق من أسباب ارتداع الإنسان عن فعل غير جميل، ومرة يستفيد منه في أدبه وخلقه، ومرة يجعله يقدم على مواطن الخير والصلاح ويحجم عن مواطن الرداء والمعاصي والذنوب. ولذلك فالرفقة الطيبة الصالحة لها أثر عظيم على الإنسان، ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أي يعطيك هدية، وإما أن تبتاع منه أي تشتري، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا كريهة. واختيار الرفقة يؤثر على حياة الإنسان في جميع مجاري الحياة، ومن هنا يحسن بالإنسان أن يختار المرأة الصالحة، والمرأة أن تختار الرجل الصالح الذي يسعد كل واحد منهما الآخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وهكذا أيضا فيما يتعلق بزملاء الإنسان في عمله، ما يتعلق باختيار الجيرة الطيبة الصالحة التي تكون من أسباب جعل الإنسان يقدم على الطاعات ويتعاون مع جيرانه على ما يحقق الخير والنفع. وهكذا يختار الإنسان لأبنائه المدارس الطيبة التي يوجد فيها مدرسون أكفاء يكونون من أسباب صلاح الأبناء وسعادتهم واستقرار البيت المسلم. وهكذا يتقرب المؤمن إلى الله عز وجل باختيار الرفقة الطيبة. وكذلك في الأسفار يختار الإنسان الصحبة الطيبة الذين يقتدي بهم ويكونون من أسباب ظهور سمعة طيبة للإنسان. في قدوم الإنسان إلى رحلة الحج يحرص على اختيار الرفقة الطيبة الصالحة الذين يستفيد منهم، ولو كان ذلك بدعوة صادقة منهم أو بتعليم علم نافع ينتفعون به، أو بجعل الإنسان ينتهي عن شيء من المعاصي والذنوب. قد لا تمسك لسانك بالكلام في أعراض الخلق، فيهيئ لك من رفقتك من يدلك على اختيار المنهج الصحيح بإمساك لسانك وعدم الكلام في عيوب الآخرين. إن هذه الشريعة المباركة كما حرصت على جعل الإنسان يستفيد من الصحبة الطيبة والرفقة الموفقة، حرصت أيضا على جعل القلوب متصافية متوادة بين المؤمنين، فيواد الإنسان من حوله ومن له به صلة، يصفي قلبه من الغل والحقد والحسد ونحو ذلك من أمراض القلوب لتصفو أحوال المجتمع المسلم. وأعظم من ذلك أن يصفي الإنسان قلبه عمن مضى، وكما قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وبالتالي نصفي هذا القلب من الغل والحقد والحسد. إذا أعطى الله عز وجل نعما لغيرك فلا تحسدهم على هذه النعم، فإن الله هو الذي أعطاهم إياها، كما قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. كذلك أيضا ينبغي بنا أن نتقرب لله عز وجل بجعل الناس يتصافون ويتوادون ويبتعد عنهم النزاع والشقاق من خلال الإصلاح بينهم إن كان بينهم نزاع. يقول الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويقول الله جل وعلا: والصلح خير. ومن ثم فنتقرب لله عز وجل بجعل الناس يتصافون ويتوادون ويتمنى كل واحد منهم ما يتمنى كل واحد منهم لأخيه ما يتمناه لنفسه، انطلاقا من الحديث المتفق عليه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من الأمور المتعلقة بهذا أيضا أن العبد المؤمن يسعى إلى جمع كلمة الناس على كلمة سواء، ويسعى بكل ما يستطيع لإبعاد النزاع والشقاق والاختلاف عنهم، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. من الأمور التي ينبغي بنا أن نلاحظها في هذا الجانب استشعار أن من أعظم ما يجمع الناس الخلق الفاضل والكلام الطيب. قال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، فالشيطان يأتي للمتصافيين ويحاول أن يوجد بينهم عداوة وبغضاء، فبذلك ينافون ويناقضون مقصدا من مقاصد الشرع من تآلف الناس واجتماع كلمتهم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ميلاد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد، عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد، جمعتنا الطاعات عليها تشتاق الأرواح إليها، في الحج تنادي باريها أمة خير الخلق محمد،